تعالى رحمه الله قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وقوله أقسموا بالله قيل المقصود بذلك الكفار مطلقا، وقيل كفار قريش، أقسموا بالله أي كفار قريش، وقيل الكفار مطلقا أقسموا بالله واجتهدوا في أيمانهم، جهد أيمانهم مصدر في موضع الحال، فأقسموا بالله تعالى جاهدين في أيمانهم، باذلين قصارى جهدهم في توثيقها، باذلين طاقتهم، والجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة، وقيل الجهد والجهد بمعنى واحد، فأقسموا بالله جهد أيمانهم طاقتهم في توثيق هذا الشيء، باذلين الطاقة في توثيقها. لئن جاءتهم آية أي خارقة من الخوارق، وهم اقترحوا هذه الآية ليؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بما جاء من عند الله ويؤمنوا برسول الله، اجتهدوا في إيمانهم وحلفوا إيمانا للنبي عليه الصلاة والسلام، لئن جاءتهم آية خارقة عن العادة وخارجة عن العادة كما اقترحوا ليؤمنن بها، ومعنى سنؤمن بك وأنك من عند الله سبحانه وتعالى. وهم في حقيقة الأمر كذبة وما هم حول هذا، ولو جاءتهم الآيات ما آمنوا بالله سبحانه وتعالى إلا من وفقه الله للإيمان، وإنما هذا كالتعجيز، وهذا أيضا كالتلاعب بالآيات وعدم الاعتدال بما شاهدوه، وإلا قد جاءهم من شقاق القمر وغير ذلك من الآيات وما آمنوا بها كما سيأتي. ولكن هؤلاء قوم متلاعبون، هؤلاء قوم مستهزئون بالآيات، فهم إذا أفهموا وقيمت عليهم الحجة طلبوا مثل هذه الخوارق زعما منهم أنهم يؤمنوا إذا حصلت. قال الله: قل إنما الآيات من عند الله، هذا شيء ما هو إلي، إنزال الخوارق وإنزال المعجزات والإتيان بهذه الآيات الباهرات ليس من عندي، إنما هو من عند الله، متى ما أراد أن ينزل شيئا أنزله، وأما أنا رسول علي البلاغ وليس لي شيء من الآيات هذه، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم لو جاءت هذه الآيات ما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فربما تأتيهم هذه الآيات ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواقع كما سيأتي في قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فقد جاءتهم الآيات فيما تقدم ومنها انشقاق القمر وما آمنوا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وهذا واقع أولئك المشركين، أنهم جاءتهم الآيات وما آمنوا وأعرضوا، فهم طلبوا هذه الآيات المقترحة والدلائل الواضحة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأقسموا اجتهدوا في إيمانهم أنه إذا حصلت هذه الآية لؤمن، فقال الله: قل لهم يا محمد الآيات ما هي من عندي، الآيات الخالقات من عند الله سبحانه وتعالى، وما يشعركم لو نزلت هذه الآيات عليهم أنهم لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ما أعظم القرآن، حاصل أهل الأهواء متعبون، فلا تتعب نفسك معهم، فهم سيضيقوا صدرك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر على الدعوة، استمر على طاعة الله سبحانه وتعالى، واعرض عن المشركين، واعرض عن المبتدعين، واعرض عن الضلال المنحرفين، واقبل على دعوتك وعلى عبادة الله، واقم حجج الله على العباد، وبين للناس ما أراد الله تبليغه وبيانه لهم، ولا تلتفت لهؤلاء، واعرض عن المشركين، تبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، واعرض عن المشركين، ومن كان من باب المشركين من حيث العناد والانحراف وإن لم يكن كافرا كالمبتدع الضلال، الشخص يعلم عنهم ولا يبالي به. ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما ابتدعوا، ولو شاء الله ما انحرفوا، وما جعلناك عليهم حفيظة. فيقبل الشخص على الدعوة وعلى الطاعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من أعظم عبادات الدعوة إلى الله، وحجة الله على العباد قائمة. فهذه الآية التي وجيزت المبنى فهي عظيمة المعنى، وعندهم إيمان مغلظة، حلف بالله أنهم والله لا يؤمنوا به هذا الأمر وما هم حوله. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. الآية معرب الآية يا نور، فعل به تقدير أكمل الآية. أحسنت، هذا يستعمل كثيرا، يذكر جزءا من الآية ويقول الآية، يذكر جزءا من الحديث ويقول الحديث، أي أكمل الآية أكمل الحديث. وهناك أوجه أخرى غير هذا، لكن هذا أحسنها، الفتح على النصب بفعل محذوف أو فعول به. وإن منهم من يقرأ الآية بالكسر أكمل باقي الآية، فيجعلون مضاف محذوف، وهذا من أضعف الأوجه. والآية مبتدأ والخبر جملة محذوفة، تكمل الآية تقرأ الآية تكمل. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. الآية. قال محمد بن كعب القرظي والكلبي: قالت قريش: يا محمد، إنك تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فينفجر منه 12 عينة، فإن العدد إذا ركب مع الاثنين ومع الواحد يجري على القياس، وعين مؤنث. إنكم إيش 12 هذا الصواب، أحسنت، عندي أنا 12، ما هو صواب ده 12 بالتاء، فإن العدد الواحد والاثنان يجريان على القياس مع التركيب ومع غير التركيب، يعني مع الإفراد ومع التركيب. فينفجر منه 12 عينة. وتخبرنا أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله: أي شيء تحبون؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا، أو ابعث لنا بعض أمواتنا حتى نسأله عنك أحق ما تقول أم باطل، أو أرنا الملائكة يشهدون لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا: نعم والله، لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. وسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يجعل الصفا ذهبا، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: لاختر ما شئت، إن شئت أصبح ذهبا، ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم، إن لم يصدقوا عذبتهم. بأمر الله سبحانه وتعالى سيرسلني رب العالمين لتعذيبهم إن لم يصدقوا بالآيات الخارق. والآيات الخوارق إذا طلبها الناس ولم يؤمنوا بها، نزلت ولم يؤمنوا بها، عذبهم الله، جرت سنته بتعذيب هؤلاء الذين طلبوا الخوارق وحصلت ثم لم يؤمنوا بها. ولكن إن لم يصدقوا عذبتهم، وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم، وهذا خير لهم. ثاني من أن يصبحهم بعذاب الله عن بكرة أبيهم. إن لم يؤمنوا بهذه الآيات التي نزلت الخارج. وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله: بل يتوب تائبهم، أي يتركهم، بل يتوب تائبهم. فأنزل الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ضر لنا هم كرما هو في الواحد من غير خلاص ما يحتاج له. الحمد لله نعم ورضي، هذا واضح معظم ما احتاج اليه، ما في سندنا غير انه عضله. قال محمد بن كعب القرظي الى اخره، او ارسل هذا تابعي كانه. واما الكلبي فهو نازل جدا في اعضال، في ابو معشر السندي، وما ذكره هنا معشر، لكن يقول الحق فيه ابو معشر السندي. والكلب معروف. قال: فأنزل الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي جاهدين باذلين وصار أيمانهم بلغوا الجهد في الأيمان أنهم يؤمنون إذا جاءت هذه الآية. قال الشيخ رحمه الله: قوله ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان محمد وسمعته أنا منه، حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينجي الجبال، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الحديث عزاه الحافظ بن كثير كما في البداية، في البداية والنهاية، إلى النسائي وقال إن سنده جيد، وأخرجه ابن جرير والحاكم وقال صحيح الإسناد لم يخرجاه وسكت عليه الذهبي، وقال الهيثم من مجمع رجاله رجال الصحيح. هذا في سبب النزول، وهو بمعنى هذا، لكن سبب نزول هذه الآية، وأما الآية التي في درسنا ليس لها سبب صحيح، وإنما هذا سبب. وما منعنا أن نرسل بالآيات، سألوا رسول الله أن يجعل لهم صفا ذهبا، أو وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. تعرفون مكة ضيقة، فأراد الجبال تبعد قليلا هكذا نجل نزرع، والصفا تجعلها ذهبا، فخيره الله سبحانه وتعالى بين أن يؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلك الله سبحانه من قبلهم، وبين أن يؤخرهم، بل استأني قلبهم. هذا سبب صحيح الشيخ رحمه الله يشير إلى الصحيح. وما ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يقول الجبال الصفا كوني ذهبا تكون ذهب، وللجبال تنحي فتتنحى تتوسع مكة. فشق الله البحر بعصا، ضرب موسى فإذا البحر ينشق فرقتين وينفلق. لا إله إلا الله، ما أعظمه سبحانه. ولكن كان هذا خير لهم أنهم لم يؤتوا ما أرادوا، وإلا لا أهلكوا، وهم أهل عناد في ذلك الوقت، وربما لا يؤمنون. وقد جاءهم بآية عظيمة، وصف لهم البيت، وصف لهم المسجد الأقصى وصفا دقيقا، ولا يعلمون أنه قد ذهب إلى تلك البلاد، فرفع له وهو ينظر إليه ويصفهم ويصفه لهم حتى تعجبوا من هذا الوصف وهو لا يعلمه، يعني لم يذهب سفرا فيما يعلمون عنه أنه خرج إلى تلك البلاد، وصف لهم وصفا عظيما، وأتاهم بالقمر وانشق نصفين وما آمنوا، فهذا كان خير لهم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم. فاقتراح الآيات ما هو سهل، اقتراح الآيات ليس بالأمر السهل على الشخص إذا اقترح آية ثم حصلت هذه الآية ولم يؤمن فبعد ذلك الهلاك. قال رحمه الله: قوله فأنزل الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ما هو الفرق بين الجهد وبين الجهد؟ نعم، من فتح المشقة، والجهد بالضم الطاقة، وقيل الجهد والجهد بمعنى واحد، مشقة والطاقة. أي حلفوا بالله جهد أيمانهم، أي بجهد أيمانهم، يعني أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأشدها، يعني أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأشدها. قال الكلب ومقاتل: إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه، إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه، إذا قال والله هذا يعتبر جهد الأيمان، ولا شك أنه حلف بعظيم. قال قوله لئن جاءتهم آية، أي خارقة وليس آية من الآيات المقروءة والمسموعة، وإنما أرادوا آية مرئية خارقة للعادة. قال قوله لئن جاءتهم آية كما جاءت من قبلهم من الأمم ليؤمنن بها، قل يا محمد ليؤمنن بها، وأصله ليؤمنن بها، فحصل حذف إلى أن بلغ الفعل إلى هذا الذي ذكر، ليؤمنن بها الذي ذكر، وإلا أصله ليؤمنن بها، حصل توالي أمثال وحذفت نون الفعل لتوالي الأمثال ثلاث نونات، والعربي إذا توالت الأمثال خففت، ثم التقت نون التوكيد مع الواو، ونون التوكيد بنونين الأولى ساكنة وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، صار الفعل ليؤمنن، كما في قوله ليقولن، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أصلا ليقولن، ثم حصل فيه ما حصل. قال قوله ليؤمنن بها، قل يا محمد إنما الآيات عند الله والله قادر على إنزالها، وما يشعرك وما يدريكم، وما يشعركم وما يدريكم، واختلفوا في المخاطبين بقوله وما يشعركم، وقال بعضهم الخطاب للمشركين الذين أقسموا، وقال بعضهم الخطاب للمؤمنين، اختلفوا في هذا، قال بعض أهل التفسير الخطاب للمشركين وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقيل بل للمؤمنين، هذا ظهر السياق، والله أعلم أنه المؤمنين، وما يشعركم يا أهل الإيمان أنهم إذا جاءت لا يؤمنون، ما هم حولها. وقوله تعالى أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم إنها بكسر الألف على الابتداء استئناف، على الابتداء يعني الاستئناف، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، على الابتداء، وتم الكلام عند قوله ما يشعركم كما سيأتي، ثم استأنف إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وليس هناك صلة إعرابية بين إنها إذا جاءت وبين ما يشعركم، بل استئناف، ليست هناك صلة إعرابية. قال ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر عن عاصم إنها بكسر الألف على الابتداء، وقالوا تم الكلام عند قوله وما يشعركم ثم استأنف، فمن جعل الخطاب للمشركين قال معناه وما يشعركم أيها المشركون أنها لو جاءت آمنتم، ومن جعل الخطاب للمؤمنين قال معناه ما يشعركم أيها المؤمنون أنها لو جاءت آمنوا، لأن المسلمين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى حتى يريهم ما اقترحوا حتى يؤمنوا، حريصون على إيمانهم، بعضهم من أبائهم وإخوانهم وأمهاتهم وأولادهم يتمنون إيمانهم، يرجون ذلك. فيأتوا رسول الله ربما نريد بعض الآيات، يؤمن هؤلاء المشركون حريصون على أهلهم وأقاربهم مع براءتهم منهم لكفرهم، لكن لا شك أن الولد يتمنى أن الأب يسلم، والأب كذلك. قال لأن المسلمين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى حتى يريهم ما اقترحوا حتى يؤمنوا، فخاطبهم بقوله وما يشعركم، ثم ابتدى فقال جل ذكره أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهذا في قوم عندك مكسورة ولا؟ ثم ابتدى جل ذكره أن إذا جاءت لا يؤمنون، وهذا في قوم مقصوصين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون. صحيح، لأنه آمن منهم، أن تعلمون كثير آمنوا من قريش بعد فتح مكة، لا سيما بعد فتح مكة آمن كثير، لكن في قوم مقصوصين كتب الله الشقاوة عليهم، ولو جاءت الآيات المقترحة لا يؤمنون، وإلا آمن كثير منهم من غير الآيات المقترحة. هذا في قوم مخصوصين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون. قرن آخرون أنها بفتح الألف، إذن إنها، ثم ابتدى فقال جل ذكره إنها إذا جاءت لا يؤمنون، فتحنا في مع قوله ثم ابتدى. وقرن آخرون أنها بفتح الألف، الذين يضبطون ما ينتبهون لمثل هذه الأشياء، يضبطون الكتاب ما ينتبه لمثل هذا، ثم ابتدع معنى استأنف، تجد يكتبها على هذا، ينقلها نقلا من الكمبيوتر الآية ويضعها، وما يفرق بين هذا وبين هذا، الذي يرص الكتاب ينقل الآية، ما يريد يكتب بخط طبيعي عادي، لا ينقل الآية أنها، ما هي هذه الآن نذكر القراءة، ثم ابتدى فجل ذكر إنها، فهو ينقل الآية ويضعها على ما هي عليه، وهذا خطأ، وهذا يحصل لكثير من يرص وينتبه القراءات وينتبه الكلمات ويرص الكتاب رصا جميلا، أما النقل كله نقل هذا يدل على ضعف. وهذا في قوم مخصوصين حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقرأ الآخرون أنها بفتح الألف، وجعلوا الخطاب للمؤمنين، واختلفوا في قوله لا يؤمنون، قالت سائي لا صلة، أي زائدة عن التعبير المشهور، لكن القرآن يتأدب معه فيقال صلة وتوكيد. قال السائل لا صلة، ومعنى الآية وما يشعركم أيها المؤمنون أن الآيات إذا جاءت المشركين يؤمنون، كقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، ظهر أنها ليست بسلة أي يرجعون، وقيل إنها بمعنى لعل، وكذلك هو في قراءة أبي تقول العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري شيئا، أي لعلك تشتري شيئا، وهذا أثبت بعض أهل اللغة كما قال، وكذلك هو في قراءته تقول العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري شيئا، أي لعلك تشتري شيئا، فتأتي أن بمعنى لعل، تقول العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري شيئا لعلك، وقال عدي بن زيد أعادل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضوح الغد، ما يدريك لعل منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضوح الغد، شاهدنا أن منيتي أعادل ما يدريك أن منيتي لعل منيتي إلى ساعة، تعدلني تلومني فلعلي أموت من غير ما أشعر، من غير ما تشعر، وأنت تبقى على عزلك ولومك. بيت جميل يحفظ في معنى أن لعله، بمعنى لعله، قال لعل منيتي، وقيل في حذف تقدير وما يشعركم أنه إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون، وقيل في الكلام حذف تقدير وما يشعركم أنه إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون، حذف المثبت وبقي المنفي، والمثبت هو المحذوف المعطوف عليه. وقال ابن عامر وحمزة لا تؤمنون بالتاء على الخطاب للكفار، واعتبروا بقراءة أبي إذا جاءتكم لا تؤمنون، وقرأ الآخرون بالياء على الخبر دليلها قراءة الأعمش أنها إذا جاءت لا يؤمنون. استفدنا من حيث اللغة ومن حيث المعاني. إلهنا سبحانه وحمده الله.